اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب الحوالة. شرط رضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرا بها عن الدين المحيل يبرى يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصلا ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلما والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن في كل من حضوره استحقا وكل جزء دونه لا يبقى وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل وإن يمت أو اختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزم. أي نعم، هذا باب الضمان أو باب الحوالة، وهي كما قلنا عقد يتضمن نقل دين من ذمة إلى أخرى، وقالوا أنها هي عين بيع الدين بالدين، ولكن الشارع جوزها للحاجة إليه. الشارع جوز هذا البيع للحاجة إليها، لحاجة الناس إليها، وشرطوا لها شروط كثيرة، منها اتفاق الدينين. وأولا صورتها كما مثلت بأن لي دين، لي أنا عندي لي دين على الأخ السعيدي كما قلت في الدرس الماضي حتى لا يأخذ مني إقرار أو شيء، فهو دين عنده بألف ريال سعودي مثلا، وهو يسأل الأخ أحمد موسى ألف ريال سعودي، والوقت واحد، يعني أنا أسأله إلى آخر رمضان وهو يسأل بنفس الوقت أيضا إلى آخر رمضان، فأيضا أسأله ألف سعودي وأسأل ألف سعودي، أو كانت حالة يعني الآن وهو كذلك حالة يعني الآن. ففي هذه الحالة يجوز إذا جئت إلى الأخ السعيدي وقلت له اعطيني الألف الذي عندك، فقال أنا الآن أحيلك على الأخ أحمد موسى مثلا، فإذا رضى المحيل وقبلت أنا المحتال تمت الحوالة، وكان هذا بيعا بشروطه خلاص، يعني يبقى لازم بعد ذلك تبرأ ذمة الأخ السعيدي من الدين الذي أنا أسأله، وتبرأ ذمة أحمد موسى من الدين الذي يسأله من السعيدي. ففي هذه الحالة أنا لو ذهبت بعد ذلك إلى السعيدي فلي أن أخذ المبلغ الذي عنده للسعيدي، وليس له حق أن يرفض بذلك لأنه يسلم المبلغ للأصيل أو لمن أو لوكيله، انتهى الكلام. لكن لو أنه جحد أو أنه أفلس أو استوى أو حدث شيء، ففي هذه الحالة قالوا لا يرجع إلى الأصل، وهو إلى أنا لا أستطيع الرجوع بعد ذلك إلى السعيدي لأن ذمته قد برئت من الدين الذي عنده، ما أستطيع بعد ذلك أخذه. ولذلك لها شروط، فقال شرط رضا المحيل اللي هو السعيدي والمحتال ذو أنا لزوم دينين، دين عند السعيدي ودين عند أحمد موسى، اتفاق المال ألف ريال سعودي بألف ريال سعودي جنسا وقدرا، سعودي مثلا أو ذهب أو فضة أو يورو أو دا أو درهم أو دولار أو دينار أو نار أو غيره، وقدرا يعني ألف بألف، وأجلا يعني إلى آخر شهر رمضان وهذا إلى آخر شهر رمضان، وكسرا هذا إذا كان مثلا كان قديم يفرق بين الأصل والكسر، يعني الآن الأصل والكسر واحد، الآن الأصل يعني ألف ريال سعودي سواء كان يعني قطعة واحدة أو أبو مئة أو أبو ريال. وإن كان في بعض الدول إذا أراد شخص أن يصرف مبلغ معين يكون مثلا بالدولار أو بالريال السعودي وأراد أن يصرف عملة وكان عنده ريالات فقط، فإنهم ينقصون هذه العملة تكون ناقصة، أيوة، بها عن الدين المحيل يبرع. المحيل هو السعيد الآن. طيب أنا انتهى الحوالة، سمعتموها كامل إن شاء الله. طيب قال باب الشركة وقد عرفنا أيضا الشركة أكثر من مرة في اللغة، وقلنا الشركة لغة الاختلاط، شرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. أيوة، وهي أنواع. فقال تصح من الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، والربح والخسر اعتبر تقسيما أنا تكلمت على شركة الأبدان وقلنا أنها باطلة، حتى قال الشافعي إن لم تكن باطلة فلا أعلم باطل في الدنيا، وقلنا أنها كالحدادين والخبازين والنجارين، يعني الذين متحدي الخياطين متحدي الصنعة يعملون شيء، أو حتى مختلفين، واحد في البناء والآخر في البلاط والآخر في التجار في الخشب والثاني في الكذا، فيأخذون بيتا من فلان من زيد أو من عمرو، ففي هذه الحالة تكون هذه الشركة باطلة، حتى قال الشافعي إن لم تكن باطل فلا أعلم باطل في الدنيا، والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة، يعني إذا كان مثلا بالنصف أنا دفعت 10,000 وأنت دفعت 10,000، في هذه الحالة الربح والخسر على التساوي، وإن كان دفعت أنا 5,000 وأنت 10,000 فثلثين لك وثلثين وثلث لي، فسخ الشريك موجب إبطال والموت والإغماء كالوكالة. يقول أنها من العقود الجائزة، وفي هذه الحالة أنه إذا حصل فسخ من أحد الشريكين تكون باطلة، أو موت أحد الشريكين تكون باطلة، والجنون تكون باطلة، أما الإغماء فهذا فيه شدة، وإن كانوا برضو أيضا قالوا أنه إذا استغرق مدة صلاة فإنها تكون باطلة. الوكالة، ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل، وجاز في المعلوم من وجه، ولا يصح إقرار على من وكلا، ولم يبع من نفسه ولا ابن طفلا ومجنونا ولو بإذن، وهو أمين وبتفريط ضمين، يعدل بالعزل وإغماء وجن. يقول أن الوكالة، والوكالة إذا قد عرفناها لغة واصطلاحا، فقلنا الوكالة لغة التفويض، واصطلاحا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة، لأن في أشياء لا تقبل النيابة كالعبادة للصلاة وغيرها مثلا، إلا في بعضها كالحج وإذا كان معضوبا أو ميت إلى غيره بصيغة. طيب، فقال ما صح أن يباشر الموكل، إذا صح أن يباشره بنفسه فيصح، وأنا صح أن أشتري هذا الكتاب فيصح أن أوكل فيه، أما إذا لم يصح التوكيل فإنه إذا لا يصح المباشرة كان يكون المرأة مثلا لا يصح أن تزوج نفسها كما عند الشافعية والجمهور، فلا يصح أيضا أن تتوكل في تزويج زيد وعمر وغيره. ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل فيه، أيوة، وجاز في المعلوم من وجه. يقول أنه لابد أن تكون معلوم الوكالة فيما يتوكل فيه، لابد أن تكون معلومة ولو من وجه، أما هكذا مطلقة يعني بكل أموري، قالوا هذه باطلة وفيها غرر من الله به عليم. وإن كان بعضهم يقول وكالة مطلقة ومفوضة، والآخر يقول وكالة مقيدة، والشافعي لما يقول أن الوكالة المطلقة لا تصح، يقصد المطلقة التي هي من كل الوجوه، لكن مطلقة في جميع أموالي ما فيش مانع، في عبيدي في كذا، لكن في كل أموري، فقالوا هذا لا تصح أبدا لأن فيها غرر. وجاز في المعلوم من وجه، أقول معلوم ولو من وجه، ولا يصح إقرار على من وكل، لا يصح أن توكلي في بريطانيا أو في أمريكا أو في الأردن أو في غيرها تتوكل تترافع عني، تعمل تسوي تشتري، لكن لا تقر عني لأنك أديت عملا في غير ما اتفق عليه، في خارج عن العقد، العقد في وكالة وليس في إقرار، والإقرار ليس محله هنا، إلا أنا إذا أذنت لك بشيء، مثلا قلت لك إذا كان خصمي الأخ أحمد موسى عنده 10,000 ريال ما دفعها، وأنت تترافع عني الآن في القضاء هناك في أمريكا إذا وجد، فإذا إذا إذا إذا قال عند المقرم 1,000 ريال مثلا، فلا مانع أن تقر به وتعمل به، لكن هذا أصلا يبطل الوكالة. قالوا إذا أقر أبطل الوكالة، لأنه مارس حقا في غير ما اتفق عليه وفي خارج نطاق المتفق عليه وخارج نطاق الوكالة أصلا، لأن الوكالة هي غرض أن تأتي بالمصلحة لي وتدفع عني الضرر. ولم يبع من نفسه ولا ابن، لا يجوز لك أن تبيع لنفسك لأنك تتولى العقد من الجهتين، ولا من ابن إذا كان الابن صغير أو مجنون. إذا كان الابن صغير أو مجنون فإنك أنت الذي تتولى أيضا العقد من الجهتين، فلا يصح، لا يصح إلا في حالة واحدة فقط، اللي هو الجد أن يزوج الابن الابن الابن ابن البنت وغيرها، ففي هذه الحالة أو ابن آخر فيكون الجد هنا والي من الجهتين فيزوج هذا من هذا فقط. أما في بيع فإنه لا يصح أن يكون مباشر الإجابة والقبول من شخص واحد. وكذا في الوكالة، ما تقول بعت هذا عن موكلي وقبلت عن نفسي، وقل بعت هذا عن موكلي وقبلت عن ولي وغيره، فلا يصح، لأنه فيه أيضا محاباة، والمطلوب منك أن تكون أن تبحث إلى الأصلح لي، وأنت الآن ستحابي نفسك وابنك الصغير والمجنون كذلك. ولم يبع من نفسه ولا ابن طفلين ومجنون ولو بإذن، يقول ولو أذنت لك، لا يصح للوكيل أن يبيع الموكل في بيعه على ابني والمجنون كذلك، لأنه ستقول أنت الآن بعت لنفسي أو بعت عن موكلي وقبلت عن نفسي، فاتحد الموجب والقابل، وهو أمين وبتفريط ضمن. أنت أمين، أعطيتك أموالي تشتري وتأخذ وتكتب وتعمل وكذا، فأنت أمين، بيدك هذا المال أمانة، فإذا ما تلف عندك بغير تفريط فإنك لا تضمن، ولا بتعد فإنك لا تضمن، أما إذا كنت متعد أو فرط فإنك تضمن ولا بد. وهو أمين وبتفريط ضمن، أنا أعطيتك الأموال تشتري لي بيت في منطقة كذا وبيت في منطقة كذا وبيت في كذا وبيت في كذا وعمل كذا، فتشتري هذه الأشياء وأنت يعني أنت أمين. يعزل بالعزل وإغماء وجن، يقول أنت إذا عزلتك، هي من العقود ليش الجائزة، هي من العقود الجائزة، ففي هذه الحالة تضمن، ففي هذه الحالة تنفسخ إذا عزلتك، إن عزلت ولو بغير إذنك ولو بغير علمك. وإذا أغمي، قال إذا أغمي شخص، هذه أنا في من نفس في النفس منها شيء، أما الجنون ممكن، الجنون هذا قد مجنون، هذا أنا أخشى أنه يعمل شيء لا أريده، أنا أخشى أن يعمل شيء ضدي، فأنا أريد أن يكون أن يعمل عمل أيوة. يعزل بالعزل وإغماء وجن، يقول إذا كان مجنون أيضا فإنه يعزل. طيب، باب الإقرار. الإقرار أيضا لغة الإثبات، وشرعا اختيار شخص، أو الإقرار لعله يأتي في باب الشهادة، أن يقر على نفسه بشيء بحق لآدم أو حق لله تعالى فيتبع، لكنه أتوا به هنا أيضا. فيقول الإقرار لغة هو الإثبات، من أقر الشيء إذا ثبت، وفي الإصطلاح إخبار الشخص بحق عليه أي عنده لغيره. طيب، قال وإنما يصح مع تكليف طوعا ولو في مرض مخوف والرشد إذ، أنا ما عندي، لعلنا قد شرحنا هذا أيضا بس ما أدري، والرشد إذ إقراره بالمال، وصح الاستثناء باتصال عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي فالرجوع أفضل، ومن بمجهول أقر قبلا بيانه بكل ما تموينا. يقول لا يصح هذا الإقرار إلا من شخص مكلف، فإن كان هذا الشخص مكلف يعني عاقل بالغ مختار صح منه، وإن كان في مرض مخوف، كان يكون هذا الشخص مصاب بمرض يؤدي إلى الموت إيدز أو غيره، ففي هذه الحالة يصح أيضا وإن كان في مرض مخوف. طيب، حتى ولو أقر لوارث، حتى لو أقر أن هذا الوارث عنده أو له لوارث 10,000 ريال أو كذا، فإنه يصح منه هذا الإقرار، وللوارث الآخر أن يحلفه إذا كان شك منه أو ظن أنه محابة لابنه، فإنه يقول له احلف أن لك 10,000 ريال عند الوالد، فإذا لم يحلف فإنه يكون ناكل، يرجع بعد ذلك على الوارث الآخر اليمين فيحلف. فإذا حلف في هذه الحالة لا يستحق العيش المقر له. وإنما يصح مع تكليف طوعا ولو في مرض مخوف. والرشد إذا كان الإقرار بمال فلا بد أن يكون هذا الشخص رشيد، أما إذا لم يكن مطلق التصرف فإنه لا يجوز له الإقرار، لأن في الإقرار بالمال اشترط في المقر له معروف عند الفقهاء الرشد، أما إذا كان سفيه فإنه لا يصح. وصح الاستثناء، عندي 10,000 إلا 9,000، ففي هذه الحالة أنا أقر بألف فقط، يصح الاستثناء سواء كان الأقل أو الأكثر أو النصف، المهم أن لا يستغرق. أما إذا قلت عندي 10,000 إلا 10,000 فإننا مقر بالـ10,000، أما إذا قلت عندي 10,000 إلا 9,000 ففي هذه الحالة يصح، وقد استثنى الله سبحانه وتعالى الأكثر فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من يتبعك، والمتبع هنا أكثر من الذين لم يتبعوا الشيطان. وأيضا اشترط أن يستصل الاستثناء بالمستثنى، فيقول عندي 10,000 يعطيس يعمل كذا الحمد لله شيء عليكم السلام، ثم يقول إلا ما فيش مانع أن لا يفصل بشيء، أما إذا فصله فإنه لا يصح منه الاستثناء إلا على مذهب ابن عباس، فإنه جاز عنده الاستثناء ولو كان بعد شهر، وبعضهم قال بعد 40، وبعضهم قال ولو كان بعد سنة. قال عن حقنا ليس الرجوع يقبل، أنت اعترفت أن عندي، سيأتي الآن الحدود وغيره، أنت اعترفت الآن أن عندك 10,000 ريال لي، عندك 10,000 ريال ادفعها، عندك 10,000 ريال يجب أن تدفعها، ترجع هذا على نفسك، أنا ما لي دخل فيك، ما تستطيع ترجع لأنه حق لآدمي. أما إذا اعترفت بحق الله قلت سرقت قتلت زنيت كذا فعلت شيء، فنقول لك تعال أهلا وسهلا، تعال نقيم عليك الحد، إن كنت محصن الرجم وإن كنت غير محصن مثلا فالجلد. فقلت لا أنا أمزح، أنا كنت أريد أن أتأكد هل تقيمون الحدود أو لا أو كذا، فلنا لا ما في مانع، بل قالوا يستحب أن يرجع الإنسان عن هذه الأشياء. طيب لك أن ترجع إذا كان عن حق الله بالإقرار، أما بالشهادة لا ما يسقط خلاص، إذا كان بالإقرار لك حق. أما إذا مثلا نجيب اعترفت أنك سرقت من حرز وأتيت بلادنا الأشياء، قلت سرقت 1,000 ريال أو مبلغ معين من حرزي من حرز وكذا كذا عن زيد أو من مال زيد، ثم أتينا لنقطع يدك فقلت لا كنت أمزح وأنا لم أسرق وإلى آخره، نقبل منك هذا الكلام، نقبل منك هذا الكلام، فلا نقيم عليك الحد، فلا نقطع يدك، لأن إنما ثبتت بالإقرار، والسرقة كما سيأتي معنا لا تثبت إلا إما بالإقرار أو بالشهادة من اثنين، فإذا ثبتت بالإقرار فلك الرجوع، لكن ترجع بعد ذلك في هذه المسألة إذا رجعت عن الحق عن حق الله، وهو الآن عن إذا رجعت عن الإقرار بالسرقة فإننا لا نقيم عليك الحد، لكن أنت اعترفت أنك سرقت 1,000 ريال أو 10,000 ريال من زيد، ففي هذه الحالة نعطي زيد 10,000 ريال الذي اعترفت بها. قصدت مثلا واحدة حملت من غير زوجها أو وجدت الشرطة بالدي أن إلى آخره، لا يقام عليه هذا، لا يقام عليه الحد أبدا، إلا إذا كان هناك شهود شاهدوا 4 أنهم رأوا ذكروا في فرجها وأنهم رأوا كذا وكذا وكذا في مجلس واحد إلى آخره، فإذا اعترف أقر هؤلاء شاهدوا بهذه الكيفية يقيم عليه الحد، وإلا فلا أبدا أبدا أبدا لا يقام الحد لا بالكاميرا ولا بالقرار لها، ما فيش مانع إذا قررت أهلا وسهلا، أما لا يقال لا لا لا بالحمل ولا بغيره، وكذا في الخمر لا بالاستنكاه ولا بغيره، ولا حتى وإن وجده سكران عند الشافعية حتى لو وجدناه سكران بالشارع لا نقيم عليه الحد، لاحتمال أن يكون لا يعلم، احتمال أن يكون لا يدري، احتمال أن يكون سكران بشيء آخر، ولا بالاستنكاه كأن شممت رائحته أبدا خلافا لغيره من الفقهاء، لا يثبت إلا بالاعتراف أو بشهادة 2 في غير الزنا. عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي فالرجوع أفضل، أفضل الرجوع أفضل. ومن بمجهول أقر قبلا بيانه بكل ما تمولا. قال عندي للمكرمي شيء، خلاص هات هات الشيء، هات اعطني هذا الشيء. تقول شيء شيء، أيوة هات هذا الشيء، ما هو؟ تقول عند حق قد يكون مثلا زيارة، كان مريضا فلم أزره، لا لا يقبل. لن تقول أنت الزيارة حق، وهذا من حق المسلم على المسلم سيت وغيره، أقول لك لا، هذا لابد أن يكون مال حق، ما هو؟ لابد أن تأتي بمال، ولو حتى بريال فلس حتى، قالوا خلاص يقبل. بل قالوا إذا مات لا يقسم التركة الورثة حتى يبينوا. ومن بمجهول يقر قبل منه بيانه بكل ما تمولا. الآن يتكلم على العارية والعارية، وهي بالتشديد أفصح. أيوة، قال تصح إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء يضمنها ومؤن الرد وفي ثمن بقيمة ليوم التلف. والنسل والدر بلا ضمان، والمستعير لم يعر لثاني، فإن يعر وهلكت تحت يده، أو فإن يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثانا ولم يرجع عليه. هذا باب العارية. والعارية لغة اسم لما يعار، ويطلق أيضا لعقدها، وشرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء تلك العين بصيغة معروفة. فقالوا هي عقد تضمن إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، لأن هناك أشياء لا يجوز الانتفاع بها. يصح إن وقتها أو أطلق، أعرتك هذه الدار، أو أعرتك هذا البيت، أو أعرتك هذه الأرضية، ولي أن أرجع في أي وقت، حقي أن أرجع في أي غدا. أعرتك لمدة سنة ثم أريد أن أرجع في اليوم الثاني، لي حق أن أرجع اليوم الثاني أيضا، ولا تستطيع أن تجبرني على حقي، لأنها عارية عندك، يا أمانة وضعتها عندك. لكن فقط الفرق بين العارية والوديعة والأمانة وغيرها، بحيث أن العارية أنت طلبتها وهي موضوع عندك بإذني، والوديعة والأمانة وغيرها أنا الذي وضعتها عندك لتحفظها، فلا فرق بين الكل، لأنها مال موضوع بإذن صاحبه عند الغير، فلا يضمن إلا بالتعدي. وإن كان الفقهاء قالوا أنها مضمونة خلاف بقية العقود، لكن قالوا مضمونة إذا استعملت في غير ما أذن فيه. تصح إن وقتها وأطلق، أنت أعرتكها شهر أو أعرتكها وانتهى، في عين انتفاعها مع البقاء. يقول هذه العارية تصح إذا كان بحيث إذا استعملت يبقى العين، كتاب، قدر، تست، شيء إذا استعملته يبقى الأصل، ولا لا لا يكون الانتفاع إلا بالآثار. أما إذا ذهبت العين كالصابون، كالزيت، كالأشياء التي تمحق وكذا، فالأشياء التي تنتهي منه كالقلم كغير هذا لا يصح. أما إذا استعرت منك ثوب ولبسته ثم هلك بلبسي فهذا لا يضمن. أما إذا هلك بأن وضعته بشيء وأخذه أو أكل أو شيء فإنه يضمن. قال يضمنها، يضمنها أيوة يضمنها، هذا إذا استعملت في غير المأذون فيه. أما إذا استعرت مني سيارة تذهب بها إلى مكة وذهبت بها إلى الرياض فإنك تضمن إذا تلفت. أما إذا أعطيتك عمامة مثلا تستعملها فتستعملها، فإذا استعملتها وإن محقت أو انسحقت أو شيء فإنك لا تضمن، لأنك استعملتها في المأذون فيه. قالوا العاري أيضا إذا استعرت مني شيء لتستعمله مثلا في الحر أو لك قد مثلنا بالسيارة خلاص اكتب، يضمنها ومؤن الرد. أيضا مؤن الرد تأتي، أنا الآن إذا أعطيتك مثلا خيل فإن مؤنته علي أصلا، أنا أعطيها العلف على حسابي أنا مو عليك أنت، فإذا أخذت أنت فإنك تقترض على حسابي. وفي ثوم، هذه ما أدري لماذا أتى بها هنا، إلا أنه هي شبيهة به في حيث أنها تضمن، تضمن من حيث ليش أنه يوم التلف تضمن، يعني متى تضمن، ها أو متى تقدر عليك القيمة؟ يوم التلف، بخلاف الغصب فإنه بأقصى القيام. هنا قال يوم التلف كالسوم، أخذت مني هذا اللابتوب أو أخذت مني هذا الكتاب لتسومه فقط، تنظر أنت تريده أو لا تريد، أو تنظر كم ثمنه أو كم قيمته في السوق ثم تعيده. ففي هذه الحالة إذا تلف فإنه أمانة عندك فيضمن، ولذلك قال يوم التلف. فالعارية تضمن بقيمته يوم التلف أيضا مطلقا، أي سواء كانت قالوا مثلية أو متقومة. ويذكرون هذه المسألة أنها اعتمدها صاحب الأنوار واعتمده من بعده صاحب الأنوار. المتأخرون غالبا يرجحون ما ذهب إليه في كتابه اسمه الأنوار للأردبيلي، اسمه الأنوار لأعمال الأبرار، الأنوار لأعمال الأبرار، وإن كانوا يطلقون عليه فيقولون الأنوار. ألفه من عدة كتب، من الشرح الكبير والصغير ومن الروضة ومن يعني من الكتب المعتمدة قديما. فأنا حصلت على نسخة منها وهدانيها أحد طلاب مصر، فلكن الطبعة قديمة جدا، وإن كانت لا تؤثر على البصر لكن لم أستطع قراءتها لأنها فيها نوع من الأخطاء المطبعية. فلو أن دار المنهاج وغيره تقوم بطبعها لكان خيرا أو كانت جميلة. نعم. قال والنسل والدر بلا ضمان والمستعير لم يعن لثاني. النسل لا يضمن لأنه لم يوضع أصلا للعارية موضع عارية، وإنما جاء إليك الآن كأنه أمانة، كأنه وضع عندك أمانة. وكذلك الدر، ففي هذه الحارة لا يضمنها المستعير أولاد ما تولد منه من الجارية أو الدابة، ولا لبنها لأنه لم يأخذها للانتفاع بهما. نعم. أما العارية فإنه أخذها للانتفاع بهما، وهذا الذي قلنا لكم أن المال عندك أمانة بوديعة أو وضع أمانة. أما إذا كان بعارية فإنك أنت الذي طلبت، فإنه يضمن إذا استعمل في غيره. طيب، وما في فرق أصلا بين هذا وهذا، فإنهم يقول لا يضمن إلا بالتعدي حتى بالعارية. والمستعير لم يعر لثاني، أنا أعرتك هذا الكتاب فلا تعيره لشخص آخر، لا يجوز لك أن تعير. والمعير من المستعير قبيح، المعير من المستعير قبيح قبيح قبيح. طيب، لكن لو أعرته فإنه إذا تلف عند الثاني يضمنه هذا الثاني سواء علم أو لم يعلم، ثم لا يرجع بعد ذلك على الأول. فأنا استعرت منك كتاب ثم أعرته لزيد، فزيد إذا تلف عنده فإنه يضمنه ولا يرجع علي لأنه أخذه وكان عارية. فإن يعر وهلكت تحت يديه هذا الثاني يضمنها هذا الثاني الذي تلفت تحت يديه، ولم يرجع بعد ذلك على ولم يرجع على المستعير الأول. قال باب الغصب، والغصب كما قلنا حرام في جميع الديانات. والغصب لغة أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما، وإن كان بعضهم قال زاد جهارا لإخراج السرقة، لأن لكن السرقة لها تعريف آخر كما سيأتي. قال أخذ الشيء، والشيء هذا يدخل أيضا الاختصاص فقد لا يكون غصبا. طيب، وشرعا استيلاء على حق الغير بغير حق، شرعا الاستيلاء. أيوة، ويرجع هذا الاستيلاء إلى العرف، فما عده الناس استيلاء كان غصبا وما لا فلا. طيب، وعلى حق الغير ليدخل فيه المال وغير المال، حتى لو كان البقعة في المسجد، في المسجد فإنه أيضا يكون أخذ حق بغير حق إذا كان الشخص قد سبق إليها. طيب، قال يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله، يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف ولا لا يختلف، وهو الذي فيه أجاز السلام وحصره بالوزن والكيل كما لا في مفادة ولا قاه بيم إذا وفي مقوم نقص القيم، من غصبه لتلاف الذي غصب من نقد أرض تلاف فيها غلب. يقول أنه يجب رد هذا المغصوب، يجب رده ولو بنقله، يجب رده ولو كان هذا المغصوب منقول من مكان إلى من بلد إلى بلد فإنه يرده ولو ذهب به إلى أمريكا أو بريطانيا يرده إلى مالكه. أما إذا كان المغصوب عقارا فكذلك يجب رده بالخروج منه وتخليته من ما استعمله. طيب قال وأرش نقصه أي إذا نقص هذا المغصوب عنده فإنه يجب عليه أيضا أن يدفع هذا الأرش إذا كان تلفت منه يد أو رجل أو شيء أو كذا. أما برخص الأسعار فقالوا هذا أيضا لا يضمن. هكذا قال الفقهاء إذا كان برخص السعر لا يضمن. ولو كنت فقيها لقلت أنه أيضا يضمن لأنني أنا حين غصبت مني هذه القطعة أو هذه الأرض كنت سأبيعها فلما ارتفع قيمتها بالسوق قيمتها مليون وأنت لم تأتني بحقي كانت مغصوبة عندك واليوم قيمتها 500,000 فإنك تضمن هذه 500,000 وهذا ليس عذر. المضمون يضمن المغصوب يضمن بأقصى القيم سواء تسبب أو لم يتسبب في رخصه أو غيره. نعم. وأجر مثله أيضا إذا استعملتها يعني أخذت مني الدار لمدة شهر ففي هذه الحالة تضمن أيضا أجرة المثل. فلو أنني أجرتها هذه الدار أو هذه السيارة فإنك تدفع أجرة مثلها في هذه الفترة. وأرش نقصي وأجر مثله أجرة مثله. طيب ويضمن مثلي. نعم إذا كان مثلي فتأتي بمثله. أيوة والمثل هو ما كان معدودا أو موزونا أو مكيلا ففي هذه الحالة يضمن المثلي مثليا. والمتقوم يعني المتقوم هذا الذي ليس لا يكون مثليا كالجنبية عندنا مثلا في اليمن الجنبية تعرفوا هذه الجنبية الرأس الخنجر هذه في جنبية بمئة ريال يمني وفي جنبية بخمسة مليون بعشرة مليون بمئة مليون هذه تضمن بالقيمة لأنها ليست مثلية. يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه سواء تلف بنفسه أو جاء شخص آخر وأتلفه فلا يختلف الحكم فإنه مغصوب عندك ويجب عليك أن تضمنه سواء كان جنى عليه زيد أو عمرو أو بآفة سماوية فإنك تضمن وهو الذي فيه أجاز السلمة هذا الذي المثلي يعني ما كان منضبطا بعد أو وزن أو غيره وحصره يعني طريقة حسبنا الله ونعم الوكيل هو الذي فيه أجاز السلمة وحصره بالوزن والكيل هذا شرحناه وحصره بالوزن والكيل كما يعني كما مثل الماء لا في مفازة ولا قاه بيم. نعم هذا قد يكون في مفازة أخذ منه الماء في مفازة غصبه في مفازة مثلا مهلكة صحراء الربع الخالي فأخذ منه الماء فإن أتلف أو تلف فيه هذا الماء فإنه يأتيه بقيمته إذا كان لاقاه بيم يعني في ماء في مكان فيه ماء بشاطئ وليس لهذا الماء قيمة. أما إذا كان له قيمة فإنه يدفع مثلي كأن كان الذي تلف بألف ريال وهذا قالوا بريال يدفع مثله لأن الماء مثلي. لكن لو أنه ليس له قيمة ففي هذه الحالة قالوا يدفع بالقيمة للفيصولة لا في مفازة ولا قاه بيم في ذا يعني في هذا الذي أخذ أي في الماء المتلف في المفازة ولا قيمة له على شاطئ البحر أو شاطئ اليم الذي الآن أتى وأراد أن يأخذ قيمته فإنه يأخذ أقصى القيم. وفي مقوم أقصى القيم إذا كان مقوم كما قلنا في جنبية فإن الجنبية منها في أو الخنجر منها ما هو برئة 100 ريال يمني ومنها ما هو بعشرة مليون ففي هذه الحالة الأشياء المتقوم تأتي بقيمتها وبأقصى القيم. وأما المثلي فإنه يأتي بمثله. أيوة كيف أقصى القيام؟ قال من غصبه لتلف الذي غصب حين غصبه كان قيمته 1000 ريال. أعد ماذا؟ حين غصبه كان قيمته 1000 ريال واليوم حين تلف قيمته 10,000 ريال يدفع 10,000 ريال. حين غصبه كان قيمته 10,000 ريال واليوم قيمته 1000 ريال حين تلف يدفع 10,000 ريال فيدفع أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف من نقد أرض تلف فيها غلب. يقول إذا كان مثلا أنا كان النقد الغالب قديما كان يستعمل أكثر من نقد، اليوم معروف القيمة بالريال السعودي أو بالدينار أو بالدولار أو بالنار، ففي هذه الحالة معروف قيمته، إن كان مثلي فيأتي بالمثلي وإن كان بالقيمة فإنه يأتي بالقيمة. وهو الذي أجاز فيه السلام لم يشرح. كيف لم يشرح؟ قلت من ضبط أجاز السلام في المعدود والمكيل والموجود، أعرفوها خلاص قاعدة، طرد عندكم الفقه قواعد وليس أمثلة، فمتى ما فهم القاعدة انضبط. فالآن المثلي هو من ضبط ولا يكون منضبط، والمثال هو في السلام، مر معنا في السلام أنه لا يصح إلا فيما كان مضبوطا، والمضبوط هو ما كان معدودا أو موزونا أو مكيلا أو مذروعا وهكذا، فهذا هو المثلي، وما سواه يكون متقوم. وقلت لكم مثلا الجنبية، عندنا جنبية بمئة ريال يمني وجنبية بمئة مليون، فهذا ليس مثليا. لا تأخذ علي الجنبية وتجي تجيب لي تقول لي خلاص خذ هذه الجنبية بدلها أو بدل عنها، لا يصح هذا، بل تأتي بقيمتها لأن الجنبية متقوم. أما المثلي فكالصحن مثلا، كالكمبيوتر، كالأشياء التي هي ممكن تنضبط، وهي الذي يجوز فيها السلم. قال باب الشفعة. والشفعة أيضا قد تكلمنا عنها وبينا اللغة، قلنا الضم، كأنني أشفع صوتك إلى صوتي، أو أشفع شخص إلى شخص، وأضم شخص إلى شخص وأقولك اشفع لي. فقلنا الآن الشفعة من الضم، أضم صوتك إلى صوتك إلى صوتي لنؤلف شيء، الشفعة يعني شفعته من الشفع، هذا بمعنى إيش؟ الضم. يقال مثلا شفعه إذا ضمه، وسميت بذلك لضم أحد النصيبين إلى الآخر، هذا لغة. وأما اصطلاحا فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما أخذ أو فيما ملك بعوض. أما إذ ما لم يملك بعوض فإنه إذا كان بهبة أو ورث أو غيره فإنه لا يشفع. طيب، قال تثبت في المشاع من عقاري مقسم مع تابع القرار، لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة، بدفع مثل ثمن أو بذل قيمته أن بيع ومهر مثلي، أن أصدقت لك على الفور خصوصي للشركاء بقدر ملك الحصصي. قلنا تثبت الشفعة تثبت في المشاع، يعني إذا توفى زيد وترك ابنين عمرو وخالد، وترك لهم أرضية 100 متر، ترك لهم أرضية 100 متر، ففي هذه الحالة تثبت، يعني ورث زي بكر وخالد، زيد مات وخلف عمرو وخالد أو عمرو بكر، وترك لهم أرضية 100 متر، فإنها لهم بالسوية ملك مشاع لم يقسم بعد. أما إذا قسمت فتبين ملك عمرو من ملك بكر، ففي هذه الحالة فلا شفعة، أنا حر بحقي، أبيعه على زيد أو عمرو من أريد. والحكم يتعلق، انتبهوا، الحكم يتعلق كما في الأصول تدرسون أن الحكم يتعلق، يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يدور مع الحكمة. الحكمة لا تنضبط، الحكمة لا تنضبط، وإنما تنضبط العلة، فالعلة وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم، ففي هذه الحالة تنضبط. أما الحكمة لا تنضبط، فعلة القصر السفر وليس المشقة، وعلة الشفعة الخلطة، الخلطة لكونها مشاعة الاختلاط وليس المجاورة. فقد يكون من الحكمة أن هذا الشريك الجديد مؤذي، فتقول لي مثلا لا أستطيع، مثلا أنا بعت داري لزيد وأنت شريكي، فتقول لي هذا زيد مؤذي مؤذي مؤذي مثلا، أنا أريد أن أشفع الآن، ما الذي يجيز لك أن تشفع؟ هل كونه مؤذي وهذه مشقة وهذه مضرة، أو لأنك شريك؟ لا يثبت لك إلا لأنك شريك. أما إذا جاء الآن زيد وأراد أن يشفع فقال له القاضي لا تشفع، إنما كان شريكك السابق كان ظالما، كان جائرا، كان، أما هذا الشريك الجديد عالم طيب محترم ورع كذا، فلا يضرك، بل بالعكس قد يعطيك من ماله شيء، فهل يستطيع القاضي أن يمنع الشفعة؟ لا، لا يستطيع، لأن العلة تدور وجودا وعدما مع لأن الحكم يدور وجودا وعدما مع العلة مع وليس مع الحكمة. وإن كان شريعة الحكمة شريعة الشفعة لدفع الضرر الذي قد يأتي من الشريك الجديد تثبت في المشاع. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثبت، ستأتي معنا الآن، نحن لسه ما انتهينا منها، في مشاع، في منقول، في دور، في عقار، في كذا، سيتكلم الآن إن شاء الله. وإذا انتهينا من الشفعة ولم تفهم شيء فبينوا لي بعد ذلك ما الذي لم يفهم. تثبت في المشاع من عقار مات زيد وترك أرضية 100 متر لزيد وعمر لبكر وخالد ولم تقسم بعد، أو أنني وكلت أنا والأخ محمد السعيدي أرسلنا لك بمبلغ 100,000 ريال اشتري لنا أرضية في في في أمريكا، لكن في مكان هكذا يكون دسم، ثم تشتري لنا بالمبلغ 100 دولار هذه أو 100,000 دولار تشتري لنا هذه الأرضية، فنكون أنا وهو الآن شركاء، وهذه شركة خلطة مشاع، أنا أملك وهو يملك، فهو يملك حقه ويستطيع أن يبيعها لمن يريد، وأنا أملك حقي وأستطيع أن أبيعها لمن يريد لمن أريد، لكن أنا مالك قديم، إذا اشترى شخص آخر الآن وأراد أن يشتري من شريكي فإنه يحق ويصح له أن يشتري ويبيع، لكن أنا متى ما علمت وأردت أن أشفع فلي الحق أن أشفع، ولا يستطيع أحد أن يجبرني، وهو حق تملك قهري أخذه منك غصبا. لماذا قالوا حق تملك قهري يثبت؟ أنت الآن الذي اشتريت من شريكي مالك جديد، اشتريت، قال بعت وقلت اشتريت، هذا بيع بشروطي صح، وهو حقه، ما أحد يملكه أبا يمنعه من بيع حقه، صح. طيب، قال تثبت في المشاع من عقار، إذن في العقار الذي يقسم، أما إذا لم يقسم، إذا قسم فلا فلا فلا شفعة، خلافا للأحناف، الأحناف عندهم للجاري الحق بأن يشفع، استدلوا بحديث وأخذ به الزيدية وغيرهم، الجار أحق بسقبه، والجمهور حملوا هذا الحديث على أن الجار يعني المخالط، لأنه قد بين في الأحاديث الأخرى أنه فإذا قسم فلا شفعة، منقسم مع تابع القرار، مع تابع القرار يثبت هذا، وتثبت في يقول المنقول والتابع للقرار المراد للدوام بأن اندرج في بيعه كالأبنية والأشجار وحق الطريق وغيره والثمرة المؤبرة وغيرها. طب لا في بناء أرضه محتكرة، فإذا كانت البناء، إذا كانت استأجرت أرضية من مكان قد وقفت ففي هذه تسمى أرض محتكرة، إذا احتكرت فإنه لا شفعة فيها، فتثبت في بناء مشتركة بين 2 أو 3 أو 4، أما إذا كانت محتكرة فهذه إذا كانت مثلا موقوفة لسكنة أو مستأجرة أيضا ففي هذه الحالة لا شفعة فيها، فتعتبر كالمنقول، والمنقول ليس فيه شفعة. لا في بناء أرضه محتكرة فهي كمنقول، والمنقول ليس فيه الشفعة، بدفع مثل ثمن أو بذل. بكم اشتريتها من زيد من شريكي؟ قال اشتريتها 1,000، تقول قبلت أو شفعت فتدفع 1,000، أو بذل قيمته، لا ما عندي الآن، لك خلاص أنت الآن ابتداء تقول قبلت شفعت، ثم بعد ذلك فإذا كان قد قلنا إذا كان مثلي فبالمثل، وإن كان بالقيمة فتبذل القيمة، وإن كان بمهر المثل، إن كان بمهر، مات، قلنا لكم مات زيد وترك عمرو خالد، عمرو تزوج فاطمة وليس له صداق، لكن قال لأبيها أنا أصدقها هذه الأرضية التي اشتريتها وأنا شريك فيها مع فلان، ففلان هذا إما إذا أراد أن يشفع فلا يأخذ هذه الزوجة وإنما يدفع للزوجة مهر المثل، فإن كان مهر المثل 100,000 فيدفع 100,000 وإن كانت قيمة الأرضية 50,000، وإن كان قيمة الأرضية 100,000 ومهر المثل 50,000 فإنه يدفع 50,000 فيدفع، فهو قد يكون رابح وقد تكون هي رابحة، ففي هذه الحالة يدفع مهر المثل، ليس له إلا أو ليس لا يجب عليه إلا ذلك ومهر المثلين. أن أصدقت لكن على الفوري. هذا الآن حق تملك قهري لا يكون على التراخي، وإنما لأنه على خلاف القياس وهو حق أخذ مال الغير قهرا، ففي هذه الحالة يثبت على الفور، والفور على حسب العادة خلافا للزيدية وغيرهم الذين قالوا هي كحال العقال. فإذا قال له شخص السلام عليكم شريكك باع أرضه، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبلته، نقف هنا وبالله التوفيق، لأنه كثر الانفصال فنحن نكره الانفصال، نحن مع الوحدة. قال المؤلف: تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار. يقول أن الشفعة وقد عرفناها بأنه حق تملك قهري يثبت للمالك القديم على المالك الجديد، وقد قلت لك أن زيد وعمر أخوان توفي أبوهما وترك زيد وعمر وترك لهما أرضية 100 متر، يملك كل واحد منهما 50 ب50 مشاع، يعني ليس معين، فهذا يملك هذا 50 متر وهذا 50 متر، وهو ملكه يحق أن يتصرف فيه كيف يشاء، ويحق له أن يبيعه لمن يريد، ويحق له أن يعمل به ما يشاء. فإذا باعه من غير الشريك المخالط فللشريك المخالط أن ينتزعه من المالك الجديد. فإذا باع زيد ماله أو ما ملك من هذه القطعة على بكر، فبكر هذا هو المالك الجديد، بكر المالك الجديد اشتراها، ولا يستطيع أحد الأصل، الأصل في البيع والشراء أن الإنسان إذا ملك شيء لا يستطيع أحد أن ينزعه منه إلا بإذنه. لكن هنا وإن كان قد ملك لكنه ينزع منه، ويستطيع المالك الجديد ويستطيع المالك القديم اللي هو عمرو أن ينتزع ما ملكه الآن بكر من زيد انتزاعا غصبا عنه، فيقول اشتريته ب100,000، فيقول شفعته أي ضممته إلى ملكي وأخذته. وهذه هي الشفعة في المخالط المشاع. أما إذا كان المجاور فلا شفعة. لا في بناء أرضه محتكرة هي كمنقول ولا مستأجرة. يقول أن الشفعة إنما فيما يقسم أو فيما يجوز بيعه وشراءه، أما في أرض محتكرة يعني كأن تكون موقوفة فهي كمنقول، والمنقول ليس فيه الشفعة، وكذا المؤجر ليس فيه الشفعة. بدفع مثل ثمن أو بدل، يدفع مثل ما دفع من الثمن، دفع كذا كذا إذا كان مثليا فإنه يدفع المثل، أيوة، أو بدل قيمة أن بيع، إذا بيع فيدفع ثمن مثله أو قيمته، ويدفع أيضا مهر المثل إذا كان تزوج أحدهما بهذا الشخص أو بهذه القطعة، كان يكون تكون هذه الأرضية لزيد وعمر، وزيد يريد أن يتزوج بهند فتزوج بهند على أن مهرها هذه القطعة أو هذا النصيب أو هذا الشخص الذي ملكه بعد أبيه من هذه القطعة. طيب بعد ذلك إذا أراد عمرو أن يشفع فإنه يدفع لهند مهر مثلها، فقد يكون القطعة قيمتها 1,000 ريال ومهر مثلها 100,000، يدفع 100,000، وقد يكون قيمتها 100,000 ومهرها 1,000، يدفع 1,000، يدفع قيمة المهر، فمرة يكون مظلوما ومرة يكون لصالحه ومرة يكون لصالحها. أن أصدقت يعني إذا دفع لها مهر، وكانت هذه القطعة لها مهر، فإنها تأخذ مهر المثل، لكن على الفور، يعني وإن كان هذا جائز أن يتملك حق تملك قهري لكن بشرط أن يكون على الفور. أنا لي حق أن أشتري اليوم أو غد أو بكرة أو بعده، ولي حق أن أبيع بكرة أو غد، أي وقت أنا حر، لكن بالنسبة للشفعة ليست كالبيع، وإن كانت من أنواع البيع لكنها حق تملك قهري، ولذلك لها شروط خاصة، وهو أن يتملكها، وهو حق تملك قهري يثبت للمالك القديم، ففي هذه الحالة لا بد له من شروط خاصة، وهي أن يقول شفعت فورا، ليس له حق أن يتراخى، وإنما لا بد أن يكون على الفور. نعم، أن أصدقت لكن على الفور خصوصي. طيب ثم قال بعد ذلك خصوصي، يعني له حق أن يخصص، له حق أن يخصص، أقصد أن الشفعة تكون للشركاء جميعا، الشركاء جميعا بقدر حصصهم. فقد يكون ترك مثلا ابن وبنت مثلا، ففي هذه الحالة يعني كل يأخذ بقدر حصته، أيوة كل يأخذ بقدر حصته. فقد تكون لثلاثة، وقد تكون لأربعة، وقد تكون لخمسة، وقد تكون لمن بقدر حصصهم، يملك تقسم بينهم بقدر حصصهم. طيب، قال أن أصدقت لكن على الفور تصيل الشركاء بقدر ملك الحصص. فإذا كان مثلا لخمسة، في هذه الحالة الخمسة يشفعون بقدر حصتهم، فهذا له الثلث وهذا له الربع وهذا له الخمس. قد تكون مثلا أم لها الثمن وابن وبنت، فله الذكر في حظ الأنثيين، وقد يكون سواء بالشركة، قد يكون اشتروه مثلا شراء وكانوا سويا فبقدر الحصص. لكن لو أن شخصا من الشركاء وهم خمسة أو ستة أو عشرة تنازل ولم يريد أن يشفع، فهل يستطيع أو هل يجوز له أن يفرق الصفقة على المشتري الجديد؟ لا، إما أن يشفع الآخر بجميعها أو يترك، وليس له أن يفرق الشفعة، أو ليس له أن يفرق الصفقة على بكر هذا الذي اشتراها من زيد. قال المؤلف رحمه الله: صح بإذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصل، وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده لا كشراء بنت وأم، غير مقدر لمدة العمل كسنة وإن يعلقه بطل، معلوم جزء ربحه بينهما، ويجبر الخسر بربح قد نما، يملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض قبل قسمته، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله في باب الآن. قال باب القراض، وقد قلنا أن القراض لغة مشتق من القرض، أي القطع، وهو القطع، وشرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، ويكون الربح مشترك بينهما. فمثلا أنا عندي مال، عندي مليون أو 2 مليون أو 3 مليون مثلا، وأنا تاجر وأريد أن أعطي زيد. جاء زيد وأراد أن يعمل وأراد أن يتاجر، فهو يستطيع أن يعمل ليس له مال، فأعطيه مبلغ من المال، مليون 2 مليون 3 مليون، وأقول له اتجر. هذا العمل يسمى قراض، فأهل الحجاز يسمونه قراض، وأهل العراق يسمونه مضاربة. نعم، فأعطيه مبلغ، ولذلك مشتق من الضرب يعني السفر، فأعطيه مبلغ من المال ليتجر فيه، ثم بعد ذلك يكون الربح بيني وبينه على حسب الاتفاق، إما بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بغيره، وهو عقد جائز من الطرفين. صح بإذن مالك للعامل، يصح إذا كنت أنا المالك للمال أن أعطي العامل هذا المبلغ ويتجر فيه في متجر عجل نقد الحاصل. يقول لابد أن يكون معين ولو في المجلس كما هو في في في, في البيع، لابد أن يكون الثمن معين، وإن لم يستلمه بعد ذلك إلا بعد العقد فيقول يصح، ولابد أن يكون بعد ذلك معلوما. وقوله الحاصل أي الكائن في القراض. وأطلق التصريف أو فيما يعم، يقول لابد أن يطلق التصريف، لابد أن يطلق التصرف، يعني يقول له تصرف، لا يحجر عليه، لا يقول أنت لابد أن تعمل كذا، لابد أن تبيع من زيد أو من عمرو أو من بكر أو من خالد، ولا يصح لك أن تعمل أن تشتري من الثمر الفلاني، أو لا تشتري إلا من فلان، ولا تبيع إلا من فلان، فليس له أن يحتكر، ولابد أن يطلق التصرف، لكن له أن أن أن أن يمنعه من شيء الضرر فيه بين، كأن يكون مثلا موز إذا اشتري فإنه قد ينتهي بمجرد 3 أيام أو 4 أيام في الطريق، ففي هذه الحالة إذا اشترى هذا الموز فإنه قد ينتهي ويفسد ويكون عائدا على رأس المال، ففي هذه الحالة لرب المال أو لصاحب المال أو للمالك أن يمنعه من هذا التصرف فقط. أطلق التصريف أو فيما يعم، يعني لو بين له، لو قال له مثلا اشتري مثلا تاجر في الحبحب، في التفاح، في البرتقال، في الأشياء التي يعم وجودها. أما إذا كان نادر الوجود كشراء بنت وأم، هذه نادر، يقال يعني قديم ما كان عندهم أيام العبيد يندر أن يشتري الإنسان الأم مع بنتها أو مع قريبتها، هذا يقول نادر، فلا يصح في هذه الحال القرار في ذلك، لأنه مما يندر أو يعز وجوده، ففيه تضييق على العامل، وقد لا يربح بشيء، وقد يكون خسران في هذه الحالة عمله وغيره. غير مقدور، غير مقدر لمدة العمل، لا يكون مقدر لأنه عقد جائز أصلا، لا يقول لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة وكذا، لأنها ليست مساقة، المساقة عقد لازم، فلا بد من التقدير، لأنه يلزم البائع، يلزم المشتري، يلزم العاقدين بأن يلتزم بهذا العقد. أما بالنسبة للقرض فهو عقد جائز، يحق لرب المال أن يفسخ في أي وقت شاء، ويحق للعامل أن يفسخ في أي وقت شاء، ولذلك لا يقدره بمدة بشهر بشهرين بسنة، لأنه قد لا يربح في هذه الفترة فيربح في الفترة الأخرى، قد لا يربح في هذا الشهر فسيربح في الشهر الآخر، وهكذا. غير مقدر لمدة العمل كسنة وإن يعلقه بطل، لا يجوز أيضا أن يعلق العمل بشرط بأي شرط، وإلا فإن القراض يبطل. كان يقول قرضتك بشرط أن لا تبع إلا لزيد مثلا، بشرط أن لا تشتري إلا من فلان، بشرط أن يكون من بعد كذا، فهذه الحالة التعليق يبطله، ولا بد أن يكون ناجزا. معلوم جزء ربحه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نما، يقول أن الاتفاق بينهم بعد ذلك على الفائدة أو على بينهما أن يكون بالجزء، الجزئية بالنسبة، يعني أنت شريكي في الربح، ليس رأس المال لي، المليون الذي أخذتك إياه هذا لي، وإنما أنت شريكي في الربح، النصف، الربع، الثمن بحسب الاتفاق. ويجبر الخسر بربح قد نما، يقول أنه لو أنه مثلا تاجر وأتى بصفقة واشترى، أعطاه مليون فاشترى وربح 100,000، ثم بعد ذلك خسر 200,000، فيكون في هذه الحالة بقي من رأس المال 900,000، فإذا ربح بعد ذلك 100,000 فنجبر هذا الخسران بهذه الربح، فيكون رأس المال الآن 100 وليس هناك ربح، فإذا فسخ العقد فإن العامل قد ذهب عمله والمالك لم يربح شيء من ماله. ويملك العامل ربح حصته، يقول الآن متى يملك العامل؟ إذا أعطيته أنا مليون وقلت له تاجر، ثم أخذ صفقة واشترى سيارات واشترى جوالات واشترى شيء واشترى كذا، ثم ربح مليون، صفقة مليون مثلا، ففي هذه الحالة للعامل 500,000 وللمالك 500,000 من هذا المليون، لكن هل يملكه الآن بالظهور أم يملكه بالفسخ أو التنضيض؟ لا، القول الأول أنه يملكه الآن بالظهور، وهذا ضعيف، لأنه يقول قال الفقهاء أنه يكون شريكا في رأس المال للمالك، وهذا خطأ، وهذا لا يصح، وإنما يملكه عند الفسخ، ولذلك قد يخسر فيجبر الخسران من الربح الجاي، وهكذا. يملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض قبل قسمته، يقول بالنضوض أيضا إذا نضى، يعني أعاد السلع والعرض إلى أموال، دراهم ودنانير، فهنا بعد ذلك يقوم هذه التجارة ويقوم هذه الأموال، ثم بعد ذلك ما نخرج رأس المال اللي هو المليون، وما بقي بعد ذلك يقسم بين رب المال وبين العامل بحسب الاتفاق. ثم قال باب المساقة، صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقفت بمدة فيها غلب، تحصيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل، وإنما عليه أعمل تزيد في الثمر، ومالك يحفظ أصلا كالشجر، إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنهنها خير البشر. يقول الآن يتكلم على المساقة، وقد قلنا أن المساقة لغة، المساقة في اللغة مأخوذ من السقي، وهي الذي ترد عليه من السقي، وشرعا معاملة الشخص أو معاملة زيد أو عمرو غيره على شجر مخصوصا ليتعهده بسقي وغيره، والثمرة لهما بصيغة هي المساقة. كان يقول ساقيتك على كذا أو نعم، قال صحت على أشجار نخل أو عنب. غير الشافعية يقولون أنها تصح بالزرع وبغيره، لكن الشافعية قالوا لا تصح المساقة إلا على النخل وألحق بعد ذلك العنب قياسا عليه لأنه يخرس مثله ولأنه يجري فيه الربا مثله ولأنه يوثق مثله وفيه زكاة إلى آخره. فقالوا تكون المساقة على النخل أو العنب. ودليل الجميع ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر: صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقتت، يعني إذ وقتت لا بد أن تكون موقتة بمدة وهي سنة أو سنتين أو ثلاث، بما يغلب فيه تحصيل الريع وتحصيل الثمرة، وهذا يعرفه العامل ورب المال أيضا يعرفون متى تخرج هذه الثمرة. فهناك ثمار يخرج بالعام مرتين، وهناك ثمار لا تخرج إلا في العام مرة، وهناك ثمار بالسنتين وغيره. ففي هذه الحالة بحسب معرفتهما لذلك فيقدران المدة، لأنه عقد لازم من الجهتين، عقد لازم من جهة رب المال لا يستطيع أن يفسخه، ولا يستطيع العامل أيضا أن يفسخ ذلك. أيوة، إن وقتت أو إذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل، وإنما يعني يتصح إذا وقتت بالمدة التي في الغالب يكون هذا الريع أو هذا الثمر أو هذا الربح موجود، وإنما عليه أعمال، يعني العمل ينقسم إلى قسمين: عمل يعود نفعه على الثمرة، وعمل يعود نفعه على الشجرة. فما كان على الثمرة من سقي وإيصال الماء إلى الإبجانات وبطون وأشجار لتستفيد منه الثمرة وتخرج، فهذا على العامل، وإزالة الحشرات وإزالة الحشائش وإزالة ما يضر بالثمرة وفعل الإبجانات أيضا، فهذا على العامل. أما حفر الآبار وشراء المواطير وشراء والتسوير وغيره، فهذا يكون على صاحب العمل، لأنه يكون هذا لصالح الشجر. قال: وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر. وأما على المالك فإنما كان النفع يعود فيه على أصل الشجر فيكون على المالك: ومالك يحفظ أصلا كالشجر. إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عن هنها خير البشر. هذا الآن أتكلم على المزارعة والمخابرة. المزارعة هي نفس المساقة لكن على الزرع، على الزرع. فإذا إذا إذا عامل العامل على أن يعمل عنده على الزرع ويكون الربح بينهما من ثمرة هذا الزرع، فهذا تسمى مزارعة. فإذا كان يعني إذا كان البذر والعمل كله من المالك فهذا مزارعة، وإن كان البذر من العامل فتسمى مخابرة. والمزارعة عند الشافعية فيه خلاف، والراجح عدم جوازها استقلالا. وأما المخابرة قالوا بأنه لا تجوز اتفاقا عند الشافعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابرة إلى آخر الحديث. فهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه هو الصحيح. إجارة الأرض ببعض ما ظهر، لأن قلنا لكم أن المال أن الحنابلة جوزوها وجعلوا الحديث الذي ورد عن ابن عمر وغيره أنه نهى عن المخابرة، قالوا هذا منسوخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وغيره. ولذلك بعض الشافعية جوزوا المساقة وقالوا أنها أيضا تبع أن هذا منسوخ. وأما المخابرة فلا تجوز، وإن كان العمل الآن في كثير من الأراضي اليمنية التي عرفناها قريبا من المزارعة والمخابرة، فلعل عملهم أيضا يصح إذا قلنا بذلك أنه قام خلاف جائز أيضا. فبعض المحدثين من فقهاء الشافعية يرون جواز ذلك، وهم يعملون بهذه الطريقة كما في اجتهاداتهم أيضا في العهدة كما مر معنا والإقامة. يحرم استقلالا، ما معنى حرم استقلالا؟ يحرم استقلالا يعني أن تقول زرعتك على هذا الزرع أو أيوة. لكن إذا قلت مثلا أنا عندي النخلة، هذه النخلة وهذه النخلة وهذه نخلة، عندي عشر نخلات أو مئة نخلة أو مئتين نخلة، فساقيتك على هذا النخل وزارعتك على البياض الذي بين بين النخل، يجوز تبعا. فتجوز المساقة تبع تجوز المزارعة تبعا للمساقة، ولا تجوز استقلالا أو أن تبدأ بالعقد ساقيتك وزارعتك، لا. فلا يجوز أن تقول ساقيتك وزارعتك، لا العكس. واضح؟ يعني إذا كان هناك بياض، يعني قطعة أرض ما بين النخيل يمكن يكون فيها زرع أو تزارع، فيجوز في هذه الحالة أن يساقيه وبعد ذلك ويزارعه تبع لهذا نعم. هناك عقد مشابه حرمه الشافعي وقال انه باطل. لا، العقود الشافعية عندهم ان المزارعة استقلالا هذا الذي يكون باطل، وكذا المخابرة، فهذا باطل عند الشافعية، وانما جوزه الشافعية في المساقات فقط وهي على النخل، اما الزرع فلم يجوزه الشافعية، الا انهم بعض المتأخرين من فقهاء الشافعية جوزوا المزارعة وبعضهم حتى المخابرة. قال: باب التجارة شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومبتري، صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى، في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت، إن قدرت بمدة أو عملي قد علما وجمع ذين أبطلي، يجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التأجيل، تبطل إذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لك بغصب خيرة، والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم، ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان، والأرض إن آجرها بمطعمي أو غيره صحت ولو في الذمم، لا شرط جزء علما من ريعه لزارع ولو بقدر شبعه. هذا خلاصة ما في الإجارة. وقد قلنا أن الإجارة لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. قال: شرطهما يعني الآجر والمؤجر والمستأجر أو المكر والمكتري كبائع ومشتري، يعني من الأهلية والرشد والعقل والبلوغ وغيره. أيوة، كبائع ومشتري بصيغة، لا بد من صيغة كآجرتك أو أكريتك أو أيوة أو أجرني أو أكريني أو لا غير، فيقول بعد ذلك قبلت، صحتها من قد بصيغة من مؤجرين يعني المؤجر صاحب البيت ومشتري المستأجر الذي هو الذي يريد المنفعة، صحتها يعني ما تكون صحيحة إما بأجرة ترى، يعني لا بد أن تكون الأجرة موجودة معلومة، هذه الأجرة أجرتك تشاهد في الحال على 1000 ريال أو 5000 ريال أو 10000 ريال، أيوة كالثمن المعين في المبيع مثاله، يعني كان الثمن المعين في المبيع، إن علمت أو علمت في ذمة الذي اشترى، يعني أن آجرتك هذا البيت سنة مثلا ب1000 ريال في ذمتك إلى نهاية رمضان مثلا أو إلى بداية الحج، لأننا سأؤجر بعد ذلك في الحج وأرفع الأثمان وأرفع الأسعار وإلى آخره، لأنها تعتبر موسم عند بعضهم فيرفع الإيجار على الحجاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في محض نفع مع عين بقية. يقول الإيجارة هي للآثار للانتفاع، ولذلك قلنا أن البيع يرد على الأعيان والإيجارة ترد على الآثار. أيوة، البيع يرد على الأعيان والإيجارة ترد على الآثار أو على المنفعة. بشرط بقاء العين، يقول يصح لك مع بقاء العين مقدورة التسليم إما شرعا أو حسا، مقدورة التسليم مقدورة التسليم حسا يستطيع أن يعطيه الآن، فلو أعطاه قالوا فلو أنه أجره أرض للزراعة وليس فيها ماء، على قول لا يستطيع، لا تجوز، لأن المطر لا يكفيها في العادة والغالب فلا تجوز، وعدم القدرة شرعا كان يستأجر حائض لكنس مسجد مثلا أو امرأة مزوجة لإرضاع رضيع زيد أو غيره بغير إذن الزوج، فإنه شرعا لا يستطيع التسليم إلا بالإذن. إن أيوة شرعا قومت، لا بد أن تقوم هذه المنفعة، أما إذا كان قال غير غير غير غير مقومة قالوا كأن تكون كلمة غير مروجة كما في البيع قالوا هذا لا تصح، لكن هذا فيه ما فيه، فأحيانا تأتي بشخص يروج السلعة وأنت لا تستطيع أن تبيع هذا الجهاز لو جلست من الصبح للفجر إلى آخر الليل ما تستطيع تبيعه، لكن يأتي شخص عنده خبرة فيبيع، فيأتي بكلام معسول، وكما في بيع السيارات والحراج وغيره والغش والتدليس. على أي حال، إذا كان الترويج وهذا العمل في الغرض صحيح ولا يكون كذبا وغيره، فإنه يصح استئجاره في هذه الحالة خلافا للمفتى به. إن قدرت بمدة أو عملي قد علما وجمع بين أبطلي. أيضا هذا يقول أن هذه الإجارة تصح إذا قدرت بمدة سنة، سنتين، شهر، يوم، يومين. استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط، أو استأجرتك على أن تبني عندي لمدة يوم أو يومين أو شهر، فلا بد أن يكون إما على بناء وإما على عمل وإما على مدة. قال لا يصح الجمع. أو هنا لما يقول استأجرتك أن تبني مدة أو عمل، أو قالوا هذه للتخيير وليس للإباحة، كما إذا قلت لك تزوج هند أو أختها فلا يجوز لك أن تتزوجوا معا، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. أما إذا قلت لك جالس العلماء وجالس الفقهاء والمحدثين، مثلا جالس العلماء والزهاد، جالس زيد وعمر، جالسة الفقهاء أو المحدثين، جالسة الفقهاء أو العباد مثلا، يجوز، لأن أو هنا للإباحة، لكن هنا قالوا ليست الإباحة وإنما هي للتخيير، فلا يجوز الجمع بين المدة والعمل، لاحتمال أنني أقول لك تعال وابني لي، استأجرتك على أن تبني لي هذا الجدار مدة شهر، احتمال أن تنتهي قبل الشهر أو بعد الشهر فيكون فيه غرر. لكن إذا يعني والله أعلم، لو كنت فقيها لقلت أنه إذا كانت هذه المدة أو هذه يعني يجوز فيها العمل بهذا الوقت، فيجوز الجمع بين المدة والعمل، فابني لهذا البيت لكن لا تتجاوز هذا العام أو هذه السنة حتى لا يتهاون ويلعب بعد ذلك الذين يقاولون ويأخذون هذه الأعمال، ثم يمكث بعد ذلك السنة والسنتين ولا يأتي ب نعم. تجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التأجيل. يقول هناك ابتداء لو جمع بينين أبطل، يعني لو جمع بين الأجر والعمل، بين المدة والعمل تبطل، وقد قلت لكم تبطل لوجود الغرر، لكن لو أنها ميزت أو أنها كانت ممكن ففي هذه الحالة يجوز. تجوز بالحلول، أيوة الآن أصل فيها الحلول أصلا، يعني يدفع الفلوس الأجر مقدما، كاستأجرتك مثلا استأجرت هذا البيت بكذا أو أجرتك هذا البيت ب10,000 ريال ويدفعها الآن حالا، أيوة يجوز بالحلول والتأجيل، ويجوز أيضا بالتأجيل على أن يكون لمدة مثلا تأتي بالمبلغ آخر الشهر، أو إذا وصلت إلى البلد استأجرت أو أجرتك هذه السيارة لتوصلك مثلا إلى مكة، أو أجرني هذه السيارة لتوصلني إلى مكة. لكن الحقيقة أن الفقهاء قسموا الإجارة إلى قسمين، إجارة عين وإجارة ذمة. إجارة عين كأن أقول لك أسكنني في أجنحة دار التقوى مثلا، أو أسكنني في دار التوحيد، خلاص لا تسكنني في دار أجنحة طيبة، لأننا تعبنا من أجنحة الطيبة ولم نجد استجابة من أصحاب أجنحة الطيبة. نقول الآن نغير المثال إلى أجنحة دار التقوى أو أجنحة دار التوحيد. لا مثلا أسكنني في دار التوحيد لمدة شهر وهو قريب من المسجد النبوي مثلا، أو في دار أنتركنتينتال مثلا قريب من برضه أيضا قريب من الحرم، أو بأبروي مثلا قريب من الحرم أيضا، فأسكنني فيه شهر. ففي هذه الحالة هذه تسمى إجارة عين، إذا تلفت هذه الدار أو تلف هذا البيت فانتهت الإجارة في المستقبل لا الماضي. أما إذا قلت لك أسكنني في المدينة، ففي هذه الحال أو في هذه الحالة إذا تلف هذا الدار أو هذا البيت أو تلفت هذه الدار فإنك تسكنني في دار أخرى، لأن هذه إجارة ذمة وليست إجارة عين. ومثاله أيضا حتى يقرب الوضوح أو تتضح المسألة أكثر، أوصلني إلى بريطانيا، فيقول لك مثلا عين قريب بالسيارة أو بالطائرة أو في الباص أو في الباخرة، فأقول مثلا طائرة، خلاص هذه يشترط فيها أن تدفع الأجرة مقدما، ثم بعد ذلك إذا تعطل الباص أو السيارة في الطريق فإنه يأتي بسيارة أخرى، ولا تنفسخ أبدا، ولا بد أن يوصلني إلى حيث اتفقنا. أما إجارة العين أوصلني بهذه السيارة إلى مصر مثلا، فإذا وصلنا إلى تبوك ثم تعطلت السيارة أو انتهت أو صدمت أو لا قدر الله شيء، فتنفسخ في المستقبل الماضي، يعني أدفع إجارة المدة التي مشت من هنا إلى تبوك، ويبقى المسافة بعد ذلك تنفسخ، فلي حق أن أخذ سيارة أخرى أو ننتهي من هنا، إنها إجارة عين وليست إجارة ذمة. تبطل إذ تتلف عين مؤجرة، هل إذا كانت عين، إذا كانت إجارة عين لا عاقد لكن بغصب خيرة. يقول إذا كان العاقد، يعني إذا مات العاقد أو استوى فيه شيء، فإنه في هذه الحالة لا تبطل هذه الإجارة. وقد قلنا لكم أن العقد إما أن يكون إجارة ذمة وإما أن يكون إجارة عين، فإذا كانت الإجارة عقد أو إذا كانت الإجارة عين فإنها تتلف بتلف العين المؤجرة، أما إذا كانت إجارة ذمة فإنه يأتيني ببيت أخرى ويسكنني ولا تنفسخ لا بموت الأجير ولا بغيره. نعم. والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم، هذا شرط. أما إجارة العين فلا يشترط تسليمها في المجلس، بل يجوز التعجيل والتأجيل، ومطلقها كما مر يقتضي التعجيل. أوصلني إلى مكة بهذه السيارة، فالآن أطلقنا الإجارة، ما قلنا هل الآن أدفع الفلوس أو أدفعها إذا وصلنا، الأصل ندفعها الآن لأن هذا الأصل، لكن لي حق أن أشترط عليه أنني لا أدفع لك المبلغ إلا إذا وصلت إلى مكة، لاحتمال أن ننزل في الطريق ثم بعد ذلك ننزل نتغدى أو نصلي فيشرد السائق ويهرب وإلى آخره، ففي هذه الحالة لي حق أن أقول له مثلا لا أدفع لك المبلغ إلا إذا وصلنا إلى مكة أو إلى بريطانيا. أما بالنسبة للذمم فلا تسعف إلا بأن تدفع ابتداء، لأنه سيوصلك حتى إذا انتهت العين فإنه يأتي بعين أخرى. فقلنا إذا تلف السيارة أو إذا تلف الباص وغيره فإنه يلزمه أن يأتي بسيارة أخرى أو باص آخر ويوصلني إلى حيث اتفقنا. وهذه لابد أن تسليمها في مجلسين كالسلم، يعني السلم لابد أن يدفع لأنه فيه غرر، السلعة غير موجودة والثمن غير موجود، فيكون ظلمات بعضها فوق بعض، وكذلك هذا مثلها، فلا بد من دفعه الآن، تدفع وتقطع التذكرة ويعطاك التذكرة فتدفعها مقدما. ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان، إذا أعطيتك السيارة وأعطيتك البيت وأعطيتك شيء تستعمله بأجرة وفيه منافع، ففي هذه الحالة إذا تلفت بالاستعمال ولا يكون فيه عدوان ولا تقصير فإنك لا تضمن. وقد مر معكم أن المال إذا كان بيدك بإذني فإنك لا تضمن إذا تلفت واستعملت في المأذون فيه، أما إذا استعملت في غير المأذون فيه فإنك تضمن. فإذا كنت أوصلني بها إلى بريطانيا مثلا وأوصلني إلى فنلندا، ففي هذه الحالة إذا استعملها وذهب بها إلى فنلندا فإنه يضمن إن تلفت. والأرض إن آجرها بمطعمي، هذه الآن إجارة كرة، مرت معنا المزارعة والمخابرة لا تجوز. أما إذا كان اكتراه وأجره هذه الأرض سواء كان بنقد أو بمطعم يجوز، سواء كان بطعام لكن ليس من ريعها، ليس من نفس الجزئية من نفس التي يخرجها، وإنما في الذمة، يعني عندي دين أنا أعطيك بصاع أو خمسة آصع أو عشر آصع من الحنطة وعلى أن تعمل معي، وهي كأن قريبة من المزارعة، لكن هذه إجارة فإنك تعمل عندي سواء أخرجت أو لم تخرج وسواء كانت كثيرة أو قليلة، فليس لك إلا ما اتفقنا فيه من الإجارة سواء كان بمطعم أو نقد من ذهب أو فضة أو غيره، وهي صحيحة ولو كانت أيضا في الذمة. فاستأجرتك هذا الأرض أو هذه الأرض منك بعشر آصع في ذمتي مثلا إلى شهر رمضان أو إلى شهر ذي القعدة أو إلى آخره. نعم. طيب أيوة. لا شرط جزء علم من ريعه، لا يجوز، هذه اللي مرت معنا مخابرة، أو أنه إذا كان مثلا اتحل لي هذا الحب بجزء منه فهذا لا يصح، قالوا لا يصح. كان يقول لك مثلا استأجرتك لتزرع لي هذا البستان، ولك من هذا البستان 20 ساعة و40 ساعة، فلا يصح لبطلان الإجارة بجزء مما عمل فيه الأجير، وكذلك قبيز الطحال وغيره. لكن قال ولو بقدر شبعه، يعني اعمل وأكل حتى تشبع مثلا، فهذه قالوا لا تصح. طيب باب الآن نتكلم على الجعالة، وهي الجعالة والجعالة والجعالة، هذا حتى يتضمن ننظر ماذا مع السؤال. لو كان يعلم أن الذي سيستأجر سيستخدمه في حرام فهل يجوز له تأجيره؟ ما فهمت هذا. لو كان يفعل بأن يستأجر، لو كان يعلم أن الذي يستأجر سيستخدمه في حرام، يعني أنا أعلم أن هذا الرجل عنده خمارة ويجعلني أبيع الخمر، هذا لا يصح. أو أنه في كنيسة أو في دعارة أو في غيره، فهذا لا يصح، ولذلك لا بد أن يكون في مقدورة التسليم شرعا، يعني أذن فيه الشرع بالتسليم، وقد مر معنا الحس والشرع. صحتها من مطلق التصرف بصيغة، وهي بأن يشرط في ردود آبقا وما قد شأكله معلوم قدر حازه من عمله، وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر مثلي. قال هذه باب الجعالة، وهو عقد يتضمن جعل عوض معلوم على عمل معين معلوم أو حتى مجهول، كمن أخرج لي الماء من هذه الأرض فله كذا، أو من رد آبقي فله كذا، أو من وجد نظارة التي فقدتها في الحرم أو في غيره فيعيدها وله مبلغ كذا. صحتها من مطلق التصرف، لا بد أن يكون صاحبها وهو الملتزم، الجعل أن يكون مالكا، وأن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون أيضا مختار كما بينه الفقهاء، ولا يكون عليه محجور لأنه سيدفع عليه مال. أيوة بصيغة، لا بد أن يكون بصيغة ملتزم العوض فيه، يدل فيه بالإذن، من رد إلي نظارتي فله 100 ريال مثلا، وهي بأن يشرط في ردود آبق، إذا ذهب الآبق هذه يمثلون بالعبد الذي هرب وذهب ولم يعد على سيده، وما قد شاكل يعني مثله، سواء كان ضالة الدواب أو ضالة النقود أو ضالة النظارة وغيرها. معلوم قدر، لا بد أن يكون معلوم القدر، بأن يكون ب100 ريال أو 200 ريال مثلا، 200 300 ريال، 100 ناقة وهكذا. حازه من عمله، لا بد أن يكون حائز، وهو أي المالك، من عمله أي من عمل العمل المشترط فيه الجعل. أما إذا أتاه شخص آخر، أنا قلت من رد إلي آبك فلو كذا ورده شخص آخر فلا يستحق هذا الذي تعب ولم يأتي بشيء، لا يستحق شيء. فإذا قلت من رد فيكون هذا لأي شخص رد لي الآبق ولو تعب دقيقة أو دقيقتين، وهذا الذي مكث شهر يجري وراءها، ولذلك قالوا الأصل عدم جوازها لأن وجود الغرر فيها، وجوزها الشارع لحاجة الناس إليها، وإن وجد الغرر وهو عقد جائز من الطرفين، ولذلك أشار إليه المؤلف بقوله وفصفها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل. أيوة، فيقول إذا كان له الحق يجوز للعامل أن يفسخ، ويجوز لرب المال أن يفسخ أيضا، لكن إذا كان رب المال أو صاحب الضالة قد فسخ بعد أن قد شرع بالعمل، فللمجعول له أو للرجل الذي تعب وعمل أجرة المثل يقدرها أصحاب الخبرة في هذه، نقول ردها من الرياض مثلا، فيقول أن الذهاب إلى الرياض يكلف مثلا 200 أو 500 ريال، والمكت هناك يوم أو يومين يكلف 300 أو 400 ريال، فيستحق مثلا 800 ريال. فضيلة الشيخ، هناك سؤال بخصوص السمسرة، واحد الإخوان سألوا قل السمسرة هل تتبع الإجارة أم أي عقد من العقود تتبع، وهل تصح؟ السمسرة ما هي أصلا؟ السمسرة يعني واحد شو اسمه، هذول السماسرة بيشتغلوا بيبيعوا يعني بأجروا البيوت وبأخذوا نسبة عليها على ما أظن. على أي حال إذا كان أنا قلت مثلا أريد أن أبيع البيت الفلاني، فجاء شخص وقال من يشتري هذا البيت بألف ريال مثلا، فهذا قول الآن هل له أن يدفع؟ الفقهاء يقولوا أن هذا أنا سأبيع سأبيع، لا يملك شيء هذا الشخص الذي روج السلعة، لا يملك شيء وليس ولا يستحق ثمنا لأنه لم يتعب، وهذا غير صحيح. بل هذا الدلال أو هذا السمسار أو هذا الشخص الذي باع يعني يكون يستحق الأجرة بحسب العرف والعادة. فإذا كان البيت قيمتها مثلا 100,000 والعادة أن أصحاب العقار أو الدلال أو السمسار يكون له مثلا نسبة 3% أو 4% أو 5%، في هذه الحالة يصح ويجوز ولا شيء. السمسرة هو الذي يتوسط بين البيع والمشتري، غير هذا يجوز، ما في شيء يجوز وليس فيه شيء. وقد قلنا في هذه المسألة قال باب إحياء المواد، إحياء المواد الذي يترتب عليه ملكه يجوز للمسلم إحياء ما قدر إلا لملك مسلم به أثر، بمال إحياء عمارة يعد يختلف الحكم بحسب ما قصد، ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل، والمعدن الظاهر فهو الخارج جوهره من غير ما يعالج، كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع والثمار. يقول أن إحياء المواد يجوز، وقد قلنا أن إحياء المواد أن يهيئه كل شيء منه لما يقصد منه غالبا كما قد بينا، ويعني أرض ليست مملوكة لأحد وأراد أن يحييها هذا الشخص فإنه يملكها، وهل يملكها بمجرد الإحياء أم لابد من إذن الإمام؟ الشافعية لا يشترطون إذن الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتا فهي له، فكانت هذه فتوى وكونه مبلغا عن الله تعالى. وإن كان عند الأحناف وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك كونه رئيسا للدولة، ففي هذه الحالة إذا أذن الإمام صح وإلا فلا. قال هذا يجوز الإحياء لمسلم، أما الكافر فلا يجوز له أن يحيي في أرضنا. إحياء ما قدر، يجوز له أن يحيى ما قدر على إحيائه، أما إذا كان يحتكر 1,000 فدان أو 2,000 فدان ولا يستطيع أن يحيي إلا قليل منه أو الربع وكذا، فهذا يكون محتكرا ويزعج ويخرج منه ويسلمها لشخص قادر على إحيائها، إذ لا لملك مسلم به أثر. لا بد أن تكون هذه موات أرميتة لم يحييها مسلم ولا غيره قبل ذلك، لا يجوز له به أثر، ليس هناك أثر لإحيائه من قبل زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو غيره. بمال إحياء عمارة يعد، ماذا تريد من هذا الإحياء؟ هل تريد بناء؟ إذا لا بد أن تحوط ولا بد أن تسقف. هل تريد بستان؟ لا بد أن تحوط بسور ثم تأتي بالمحراث ثم تأتي بالمزرعة وكذا، وتزرع الأشجار، تزرع تغرس الأشجار وتزرع الزرع وغيره. ماذا تريد؟ أما إذا كان تأتي بحجرة هنا وحجرة هنا وحجرة هنا وتحتكر، فهذا أنت أحق به من غيرك ولا تملكه حتى تحييه. والإحياء بالحسب العادة، بما لإحياء العمارة يعد، ماذا تريد؟ يختلف الحكم بحسب ما قصد. ماذا تقصد بهذه البقعة التي احتكرتها؟ إذا أردت البناء فابدأ بالساس وابدأ بالبناء، إذا أردت البستان فابدأ بالتحويط وابدأ بما لا تحتاج من المحراث. ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل. يقول إذا كان هذا في أرض في الموات، لأن الماء هل يملك أو لا يملك، فهذا فيه الناس شركاء في 3 ومنه الماء، فهذا يتكلم عنه الفقهاء، يقولون هذا الماء الذي يكون في موات ممكن يكون الناس فيه شركاء. في هذه الحالة إذا كان أحيا أرضا ثم بعد ذلك خرج له بئر في هذا المكان في الأرض المحيا، فإنه لا يملكه لكن يستحقه قبل غيره. فبعد أن يفضل عن حاجته لنفسه وعن حاجة حيواناته وعن حاجة زروعه، فهنا بعد ذلك يجب عليه أن يبذل الفاضل للزرع للإنسان أو حيوان، ولا يجب عليه أن يبذله للزروع. ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل، بشرط أيضا أن يكون مما يستخلف، بحيث إذا أخذ هذا الماء أتى خرج غيره أو بدلا عنه ماء آخر من العين أو البئر أو من هذا المكان. نعم. والمعدن الظاهري فهو الخارج. يقول المعدن إما باطن وإما ظاهر، فالظاهر الذي لا يحتاج إلى علاج بإخراجه كما قد مر معنا في باب الزكاة، وأما الخارج فهذا لا يختص به أحد عن أحد، وإنما الذي رآه قبل فإنه يملك منه ما يحتاج إليه، فإذا وكث بعد ذلك فإنه يزعج ويخرج منه ليأخذ، لأن الناس كلهم سواء فيه، فلا يختص به زيد بن عمرو وإن كان قد أخذه قبله. المعدن الظاهر فهو الخارج، جوهره من غير ما يعالج لا يحتاج إلى علاج في إخراجه. أيوة، فهو بارز وظاهر بذاته ولا يحتاج إلى حفر ومعالجة. أيوة، كالنفطي. النفط قالوا هو مسمى عند بعض الملح، يقال له بعضهم عند في اليمن يسموه الملح، وهو ما يعمل بالبارود لتفجير البندقية وغيره، فقالوا هذا كالنفط والكبريت، وإن كان بعضهم يسميه أن هذا النفط هذا الموجود، لكن هذا نعم كالنفط والكبريت. ثم القار، يقول النفط والكبريت هذا لا يختص به أحد دون أحد، وإنما يأخذ ما يحتاجه ثم يترك بعد ذلك للآخرين، والكبريت كذلك يأخذ ما احتاجه ويترك أيضا للآخرين، وهذا الذي قالوا الكبريت بكسر الكاف، وهو يضيء من كلما فارقه الإنسان ازداد ضياء وضوءا، وإن كنت أنا لا أعرفه، ولكن هذا التعريف له في بطون الكتب. أيوة، ثم القار وهو الذي يسمى الأنزلت أو غيره، فهذا أيضا لا يختص به أحد دون أحد، فإذا وجده شخص فإنه يأخذ حاجته ثم يترك بعد ذلك للآخرين. وساكت الزروع، هذا الأشياء التي يستغني عنها أهلها أو أهلها ثم يتساقط من الزروع والثمار، فهذا أيضا لا يختص به أحد عن أحد، وإن كان هذا الحقيقة يملك إذا أخذه من إذا التقطه فإنه يملكه وبخلاف غيره. نعم. طيب، باب الوقف، ما أدري هل نستمر أو نقف ناجل الدرس، بس في سؤال أخير أحد الإخوان سأله خلال الدرس بدي أرضى عليك لحظة، خلنا بخصوص السمسرة شيخ، بقول هو إحنا في مصر ابتلينا بالسمسرة هذه، بقول هل هذا الأجر الخاص بالسمسار يشترط أن يكون معينا قبل البيع أم لا بشرط، يعني أم لا يشترط، وهل لذلك أثرا على هذا البيع؟ في لأنه عندنا كمان في أمريكا اللي بيبيعوا الأراضي بقول لك أنا لازم 5% من ثمن البيت هذا لي. أنا ما فهمت السؤال، لكن وضح لك قاعدة عامة، أن هذه الآن السماسرة وأصحاب مكتب العقار أنت لا تستطيع أن تبيع إلا عن طريقهم أصلا، هذا شيء موجود عندنا هنا، ما تستطيع تبيع إلا عن طريقهم، ثم هو صاحب العقار أو المكتب العقاري يأخذ 5% أو 10%، بل لا يصح إذا نزلت في مزاد علاني أو غير إلا بعد أن تأتي بالشيك باسم هذا صاحب العقار مبلغ كذا وكذا، فإنه يأخذ رضيت أم لم ترضى. ففي هذه الحالة يجوز إذا كان أصلا عن طريقه وكان باتفاق مسبق بحسب العرف والعادة. شيخ، هم عندنا مثلا هنا في أمريكا بقول لك أنا ببيع البيت ثمنه 300,000 دولار، أنا بداخذ 5% سواء رضيت أم لم ترضى من ثمن البيت، هذه أجرتي. طيب أنت ما تبيعه إلا عن طريقي. لا شيخ، بتقدر تبيعه من غيره أنت. إذا خلاص من حقك أن تبيعه من غيري، كيف رضيت أم كرهت؟ إذا من حقك أن تبيعه لشخص آخر، إذا أنت لن تأتي إليه إلا إذا كنت راضيا. وش اسمه اذا بدك تبيعه وبدك تحطه بهيك يعني اعلان عليه باخذ 2 سنين 10 سنين يمكن احيانا تنباع، اما عن طريق السمسار يعني بروح 6 اشهر او حاجه زي كذا. على اي حال بحسب العرف والعاده، اذا كان هذا الكلام مروج للسلعه وكان فيه تعب وكان كذا وكان كذا فانه يستحق، والا فلا. احسن الله عليكم شيخ، جزا الله خير جميع من دعا لي بالشفاء، نسال الله سبحانه وتعالى الشفاء لنا ولهم جميعا، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم، اشهد ان لا اله الا انت.